أو النافع، المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إلى آخره أن هذه القصة عجيبة، وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن، حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع، لقوله إذ تسوروا المحراب. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق بابه أو جعل عليه حاجبا يمنع الناس من الدخول فيه. ومن فوائدها أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة، لأن نفعه متعد والعبادات الخاصة نفعها قاصر. ومن فوائدها أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما يلحق غيرهم، لقولها ناظم ففزع منها، حيث لحقه الفزع كما ألحق سائر الناس. ومن فوائدها أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يطمئن المفزع من فزع منه بنفي سبب الفزع قبل كل شيء، حيث قالوا لا تخف ثم ذكروا القصة ولم يبدأوا بالقصة رأسا. ومن فوائد هذه القصة بيان أن الخصمين أن هذين الخصمين قد اعتدى بعضهما على بعض، يعني وليست المسألة مسألة كلامية أو ليس فيها عدوان، بل فيها عدوان، اعتدى بعضهم على بعض بما ذكروا من السبب. ومن فوائدها أن هذين الخصمين أساء الأدب من بعض الوجوه، حيث قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. ووجه الإساءة أنهما ما جاء إلى الحكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بالحق، فإذا قال احكم بيننا بالحق فإن هذا قد يولد تهمة من أنه لن يحكم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم يحتاج إلى إلزام، لقولهم واهدنا إلى سواء الصراط، فإن هذا أمر زائد على الحكم، لأن الحكم أن يفصل بينهم والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس فيه ميل ولا إجحاف، لقوله مهدنا إلى سواء الصراط. ومن فوائد هذه الآية أو هذه القصة لباقة هذين الخصمين، حيث لم تثر الخصومة ضغينتيهما

فلما قال فغفرنا له علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل. وتستلم هذه الصفة فغفرنا له ذلك من الصفات إضافة إلى العلم والسمع والبصر، تستلزم القدرة، القدرة، لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر على الغفران. وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث يغفر لكل من استغفر وإن مهما عظم ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذه القصة أن الله تعالى غفر لداود وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، إثبات العندية لله عز وجل، وهي عندية قرب وعندية علم. ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، هذه عندية علم. وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، هذه عندية قرب. طيب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد هذه القصة أيضا الثناء على داود عليه الصلاة والسلام بحسن مآبه، أي مرجعه إلى الله بقوله وحسن مآب. ثم قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يخاطب الله تعالى داود بالنداء، والمخاطبة بالنداء تدل على يراد بها التنبيه، لأن هناك فرق بين أن تقول محمد قام وبين أن تقول يا علي محمد قام، ففي الثاني تنبيه. وإذا كان الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته، إذ أن الكلام الذي يهتم به يقدم بين يديه ما يكون به التنبيه. فالله عز وجل ينادي داود تنبيها لما سيلقي عليه فيقول إنا جعلناك خليفة في الأرض، جعلناك أي صيرناك، لأن الجعل تارة يكون للتصير وتارة يكون للإيجاب. ففي قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هذه جعل إيش؟ إيجاب، جعل إيجاب يعني أوجدهم. وفي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، جعل تصير. والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى الإيجاب، وإن تعدى إلى مفعولين صار بمعنى التصيير. طيب، هنا يقول جعلناك خليفة، تعدى إلى مفعولين الكاف وخليفة فتكون بمعنى التصيير. طيب، وقوله إنا جعلناك خليفة في الأرض أي خالفا لنا في تبليغ شرعنا، خالفا لنا في تبليغ شرعنا. وليس المراد أنه خالف لله أنه يأتي بعده، لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لكن خليفة لله في تبليغ إيش؟ في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس. وقوله فاحكم، ألف هذه للتفريع أي فبناء على كونك خليفة في الأرض احكم. قال المؤلف رحمه الله خليفة في الأرض تدبر أمر الناس، كما يدبر الخلفاء أمر من جعلهم الله راعين له. فاحكم بين الناس بالحق، ألف هذه كما قلت للتفريع، على إيش؟ على جعله خليفة. احكم بين الناس بالحق، بالحق أي بالعدل، لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل. فإذا قيل أخبرني محمد بكذا وهو حق، يعني صدقا. وإذا قلت حكم فلان بكذا وهو حق، يعني عدلا. هنا يقول احكم بين الناس بالحق أي بالعدل، لأن الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل. فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، وهذا يتضمن الحكم وطريق الحكم ولوازمه. فالحكم بأن تحكم بالشرع، وطريق الحكم أن تعدل بين الخصمين في كل شيء، حتى إن العلماء يقولون يجب على القاضي أن يحكم أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه وكلامه، نعم، وجلوسهما ودخولهما عليه في كل شيء. ففي لفظه لا يغلظ القول لأحد الخصمين ويلين القول للآخر، وفي لحظه لا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وإلى الثاني نظرة رضا. مجلسه لا يجلس أحد الخصمين إلى جانبه والثاني بعيدا عنه. دخولهما عليه لا يقول لأحدهما أدخل قبل الآخر، حتى ولو كان كافرا فإنه لا يقدم المسلم عليه في الدخول. وإن كان بعض العلماء قال إذا كان أحدهما كافرا فإنه يقدم المسلم عليه في الدخول، لكن المقام مقام حكم، الواجب فيه العدل، وهذا كفره عليه وهذا إسلامه له. هذا إذا كان الدخول يحتاج إلى تقديم وتأخير. أما إذا كان الباب مفتوحا فإنه لا يلزمه أن يجعل عند الباب رجلا يقول أدخل جميعا، يجعل الأمر موكولا إلى من؟ إلى الخصوم، من جاء فليدخل قبل الثاني أو بعد. لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا يقدم أحدهما على الآخر، هذا طريق الحكم. أما الحكم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم به له مهما كان، سواء كان عدوا أم صديقا. فاحكم بين الناس بالحق. الناس أصلها الأناس، الأناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من شر وخير. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي بما هو أشر من ذلك. ثم قال ولا تتبع الهوى. الهوى هو النفس، وإنما نهاه عن اتباع الهوى تعظيما لهذا الأمر. ولا يلزم من نهيه عنه أن يكون ممكنا في حقه، لا يلزم أن يكون ممكنا في حقه، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبطن عملك. ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنا. وقد يقال إن الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر، فإن الهوى في البشر أمر مفطور عليه البشر، لأنه يندر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له، يندر أن لا يكون له هوى، أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين وآخر من أعدائه الألداء ثم لا يميل مع الأول، يندر هذا. فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنه، وإن كان لا يمكن في حقه. وقوله فيضل أي ولا تتبع الهوى، أي هوى النفس فيضلك عن سبيل الله، فيضلك. الفعل هنا مضارع ولكنه مرفوع ولكنه منصوب، فلماذا كان منصوبا؟ لأنه وقع بعد النهي، والمضارع إذا اقترنت به الفاء بعد النهي صار منصوبا بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا. وقوله فيضلك عن سبيل الله أي يجعلك تضل وتحيد يمينا وشمالا. وقوله عن سبيل الله قال المؤلف أي عن الدلائل الدالة على توحيده، هذا ضعيف جدا هذا التفسير، بل المراد بسبيل الله طريقه الموصل إليه، طريقه الموصل إليه، لأن السبيل في الأصل هو الطريق، وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي وضعه، هو الذي شرعه، ولأن هذا السبيل يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الله، فأضيف إلى الله باعتبار وضعه وباعتبار نهايته. وإذا قلنا بما ذكرت أن المراد عن سبيل الله، عن سبيل الله عن أي عن طريقه وشريعته، صار أعم مما قال المؤلف، أعم مما قال وألصق باللفظ، لأن السبيل في اللغة معروف أنه الطريق وليست الدلائل الدالة على التوحيد، لكن الدلائل الدالة على التوحيد لا شك أن النظر فيها من شريعة الله. فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى آخر، لم يقل الله عز وجل إنك إن تتبع الهوى أو إن تضل عن سبيل الله فلك عذاب شديد، بل أتى بالجملة الاستئنافية الاستقلالية، أولا تفاديا لمخاطبة داود بذلك، وثانيا ليكون أعم. ففيه فائدتان، أو الأول أو الأولى تفادي مخاطبة داود بذلك، والثاني إرادة العموم. طيب، ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، فعبر بالفعل الماضي، فعل الماضي الدال على الغائب عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله زكى، بل قال عبس تفاديا لمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف. وقوله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. طيب، قال المؤلف إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله، وهذا أيضا فيه نظر، والصحيح أن سبيل الله هنا هو سبيل الله الأول، والمراد به إيش؟ شريعته، لأنها هي الطريق الموصل إليه. لهم عذاب شديد، الجملة خبر إن، وأين اسمها؟ الذين، هذا الاسم، ولهم عذاب شديد خبرها، فالجملة هنا خبر لاسم أو خبر لإن، وكل جملة تقع خبرا فلا بد فيها من رابط يربط بين هذه الجملة وبين المبتدأ، والرابط هنا الضمير في قوله لهم عذاب شديد. وقوله شديد أي قوي وعظيم، ويدلك لقوته وعظمته ما وصفه الله به في القرآن الكريم من صفات تنزعج لها القلوب وتتفطر لها الأكباد. وقول شديد أي قوي، بما نسوا يوم الحساب أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. فالباء هنا للسببية وما مصدرية، ولهذا قال المؤلف بنسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وقول يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب المراد بيوم الحساب يوم القيامة، وأضيف إلى الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعماله. وأول ما يحاسب به الإنسان فيما يتعلق بحق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم. ها؟ نعم. إيش؟ نعم نعم. أما بالنسبة لداود فهي سجدة توبة، سجدة توبة. ولهذا قلنا أن المشروع في شرعنا أن يصلي ركعتين لا أن يسجد مرة واحدة. أما بالنسبة لنا نحن تالي القرآن فإن السجدة سجدة تلاوة، ولهذا يسن للإنسان أن يسجد ولو كان في الصلاة، خلافا لمن قال إن سجدة الصعاد لا يسجد فيها في الصلاة فإن هذا قول ضعيف. نعم. شلون؟ أبدا ما يسلم من الهوى إذا لم يراقب الله، لكن بعض الناس قد يسلم من الهوى لا تدينا ومراقبة لله ولكن خوف من العار، مثل أن تكون القضية واضحة فيحكم بخلاف ما اتضح، فهذا ربما لا يهم أن يكون ذلك خشية الله ولكن خوف من العار الذي يصيب بين الناس. نعم. ها؟ كيف يرون ايش؟ ما من علمنا ان الله غفر له فانه مغفور له، فهنا داود غفر الله له، فاذا غفر الله له فلا يحاسب على ذلك. نعم. هل يشرع الانسان ان يمتنع عن القضاء حتى لا يسبب الفوات؟ لا، القضاء فرض كفاية، وإذا لم يوجد صالح إلا هو تعين عليه، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخذ القضاء ولاية ودينا، ولاية ودينا. أما كونه ولاية فظاهر أنه يتولى أمور الناس ويحكم بينهم، وأما كونه دينا فلأن هذا فرض كفاية لا بد للناس من القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس فيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ويحصل له خير كثير. نعم. كن بين الناس لا في هذا الآن من الفوائد إثبات كلام الله عز وجل وأنه بحرف وصوت، وذلك من قوله يا داود إنا جعلناك، فإن هذه الجملة مركبة من حروف، فإن هذه الجملة من حروف، ولا بد أن تكون بصوت لأنه مخاطب بها داود، ولا بد أن يكون المخاطب سامعا ولا سماع إلا بصوت، فيؤخذ منه الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم و وأن كلامه هو المعنى النفس القائم بذاته الملازم له أزلا وأبدا. وفي فوائد الآية الكريمة أن الأمر أمر الله، هو الذي ينصب من شاء ويعزل من شاء. ومنها أنه لا مانع من أن يقول القائل للسلطان ذو السلطة العليا في الأرض أن يقول له إنه خليفة الله، ولا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن يستخلف أحدا ليقوم عنه بتدبير الخلق، ولكنه خلفه أي جعله حاكما بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالحق، تقول فاحكم بين الناس بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أن منصب القضاء فرض كفاية كما قال ذلك أهل العلم، وإذا لم يوجد إلا الشخص المعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة، وذلك لأنه إذا فر منه وفر الثاني منه والثالث والرابع تعطل هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الرسل. ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله، فإن الله يعينه على هذا. تعال هنا هدى أثم الأول في الأول، بارك الله فيك. نعم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب أن يحكم بين الناس بالحق، سواء كان ذلك في طريق الحكم أو في نفس الحكم. ففي طريق الحكم يجب أن يعدل بين الناس في كل شيء، حتى قال أهل العلم يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه، فلا يقدم أحدا في ذلك على أحد، تقدموا أنتم يا ما في مكان. أما في الحكم فأن يحكم بينهم بمقتضى الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فهو العدل بلا شك. إذن بالحق يشمل الحكم وطريق الحكم. أما طريق الحكم فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل، وأما في الحكم فأن يحكم بما تقتضيه الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فلا شك أنه هو الحق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن يحابي أحدا لقرابة أو صداقة أو غنى أو فقر أو جاه أو غير ذلك، لقوله بإيش؟ بالحق. ويؤيد هذا قوله ولا تتبع الهوى. ويستفاد من هذه الآية أنه في المقام الهام ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب، يعني ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب ويذكر النفي المكروه، وذلك من أجل إتمام الإثبات المطلوب. كأنه قال احكم بالحق حكما لا يدخله الهوى. وهذه الفائدة واضحة، يعني الشيء المهم إذا ذكرت الصفات المطلوبة فينبغي أيضا أن تذكر الصفات التي لا تطلب، من أجل أن تكون الصفات المطلوبة مجردة عن الصفات غير المطلوبة. لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده، من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده. فمثلا احكم بين الناس بالحق، هذا إيش؟ إثبات كمال. ولا تتبع الهوى، نفي ضده. وإنما يؤتى بنفي الضد من أجل أن يتبين أن المطلوب ينبغي أن يكون مجردا عن كل ما ينافيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله، لقوله فيضلك عن سبيل الله. ولكن هل الإضلال في نفس المخالفة، أو أن المخالفة نفسها ضلال وتكون سببا لإضلال آخر؟ الجواب الثاني، فإن الهوى يجلب للإنسان الضلال كما أنه هو نفسه ضلال. فإذا اتبعت الهوى في قضية ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها، لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها، تستوحش وتنفر، فإذا فعلها مرة هانت عليه، انكسر الحجاب. فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه المرة الثانية ثم الثالثة حتى تصبح وكأنها لا شيء. ولهذا يضرب العامة مثلا له فائدة، يقولون بكثرة الإمساس يقل الإحساس، يعني إذا أكثر الإنسان مماسة الشيء قل إحساسه به. الحاصل أن اتباع الهوى، انتبه، ضلال بنفسه، كمل، وسبب للضلال. ووجه ذلك أن المعصية تنفر منها النفس، فإذا فعلتها مرة نعم هانت عليها، ثم الثانية تكون أهون، والثالثة أهون، والرابعة أهون، حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية. ولهذا قال فيضلك عن سبيل الله. فتجد قاضيا مثلا لا يمكن أن يحكم بالحيف والجو، وتجده نافرا من ذلك، فإذا حكم مرة هان عليه، جاء المرة الثانية وهان عليه، الثالثة والرابعة وهكذا. فلهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويمكن أن يقال إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس، أي أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله في كل شيء، حتى في غير الحكم، حتى في المعاصي الخاصة اللي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها فاعلم أن هذا سبب للإضلال عن سبيل الله، فعليك أن تتوقع المعاصي فإنها كلها شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب، لقوله عن سبيل الله فأفردها. ويدل لهذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، ولكن ما خالفها فهو المتشتت، هذا سببه الهوى، وهذا سببه خشية الناس، وهذا سببه كذا، وهذا سببه كذا، فتتفرق السبل. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء العظيم على شريعة الله، وذلك بإضافتها إلى الله، لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة يدل على فإن الإضافة تدل على شرفه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد، لهم عذاب شديد أي قوي. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من الضلال عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفلة عنه والانغماس في الدنيا حتى تنسي الإنسان ما خلق له وما هو مقبل عليه. ولهذا قال بما نسوا يوم الحساب أي غفلوا عنه. ليس المراد النسيان الذهول الذي يعفى عنه، بل المراد النسيان الترك الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الانغماس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب. ومن ثم حرم الشرع كل لهو يلهو به الإنسان، وقاله كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل إلا ما استثنى، يعني باطل ليس فيه خير، ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم، لكن كل اللهو يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب. ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي، لا يمكن أن يقع في قلبه تذكر ليوم الحساب إلا نادرا إن وفق لسماع موعظة وما أشبه ذلك، وإلا فإنه غافل لاهي. ومن فوائد الآية الكريمة أو يتفرع على هذا أن يعرف الإنسان عداوة أعداء الله الذين أغرقون بالملاهي وأنواعها حتى صرفوا الشباب الإسلامي عما ينبغي أن يؤهل نفسه له، فأغرقوهم بالملاهي بأنواعها حتى صار الإنسان كأنما خلق لهذا اللهو، وصار رأس ماله وعقب ماله كله هو هذا اللهو، لا يتكلم إلا به، ومن فاز به ومن لم يفز فضاع الشباب بسبب هذا اللهو الذي انغمسوا فيه ونسوا يوم الحساب إلا ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله بما نسوا يوم الحساب، لأن الباء هنا للسببية. ويتفرع على هذه الفائدة إثبات حكمة الله عز وجل، وأنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه، لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه. حتى إن بعض أهل العلم قال إن كون الله عز وجل خلق السماوات في ستة أيام دون أن يخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام دون أن يخلقها بلحظة من أجل ترتب هذا الخلق بعضه على بعض حتى تكون الأسباب فاعلة فعلها فتنتج الشيء شيئا فشيئا حتى يتم. وهذا ليس ببعيد ما دمنا نؤمن بأن الله تعالى حكيم، وأن كل شيء فإنه يكون بسبب، فلا يستبعد أن يكون بقاء خلق السماوات والأرض ممتدا إلى ستة أيام هو من أجل هذا، من أجل أن يتركب الخلق بعضه على بعض وينبني بعضه على بعض حتى يكون مطابقا للحكمة. وإلا فنحن على علم اليقين أنه لو شاء الله لقال كن فيكون بلحظة، لكن الله عز وجل حكيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب في الآخرة بقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب. وكيف هذا الحساب؟ الحساب يختلف. حساب المؤمن أن يخلو الله به من غير أن يطلع عليه أحد فيقرره بذنوبه، يقرر بذنوبه يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حساب المؤمن، وهذا حساب يسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وما أيسره أن يخلو بك الله عز وجل وحدك، لا ليس عندكم أحد، ويكلمك ليس بينكما ترجمان، ويقول إني استترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحمد لله نعمة. أما الكافر فليس كذلك. الكافر ينادى عليه على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين. يخزون ويفضحون، كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهم يخزون بها أعمالهم ويفضحون بها. ثم قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء ظن الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. خلقنا أي أوجدنا، فالخلق بمعنى الإيجاد، لكنه إيجاد عن تقدير، إيجاد عن تقدير، لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب، ولكن الخلق لا بد أن يكون عن تقدير وترتيب. يقول: وما خلقنا السماء والأرض. السماء المراد بها الجنس، فيشمل جميع السماوات، وكذلك الأرض. وقوله وما بينهما معطوف على السماء، أي ما خلقنا ما بينهما، والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة، بعضها معلوم لنا وبعضها مجهول لنا، لا لم نعلمه حتى الآن، لكننا يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة، لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض، وقسيم الشيء لا بد أن يكون مقاربا له أو مساويا له. وقوله باطلا هذا محط النفي، ولهذا نقول لا يجوز الوقوف على قولك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون المعنى معنى باطلا. لا بد أن تصل فتقول باطلا، لأن ذلك هو محط النفي، يعني ما خلقناهما باطلا أي لأجل الباطل. وهذا كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالباطل هنا بمعنى اللغو الذي لا فائدة فيه، فالله ما خلق السماء والأرض باطلا. لو خلقها باطلا لكان ذلك في غاية السفه أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة بما فيها وهي لا لشيء، بل لعب وله. باطلا قال المؤلف أي عبثا، ذلك أي اعتقاد أن خلق السماء والأرض باطلا ظن الذين كفروا، يعني هذا ظن الكافرين الذين يظنون أن خلق السماوات والأرض لمجرد اللغو واللعب ولا يترتب على ذلك شيء. ومن هذا قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن ذلك أيضا ما يظنه بعض الناس أن المقصود من خلق السماوات والأرض وجود هذه الخليقة ثم فناؤها إلى غير رجعة. فنقول من ظن ذلك أي أن الله خلقها عبثا ولعبا فهو كافر. ولهذا قال ذلك ظن الذين كفروا، هم الذين يظنون أن خلق السماء والأرض كان باطلا. وقول المؤلف من أهل مكة فيه نظر، لأنه قصر للدليل على بعض أفراده، والصواب أنه عام لأهل مكة وغيرهم. فالذين كفروا لا يظنون بالله إلا ظن السوء، فيظنون أن أفعاله عبث وباطل وليست الحكمة. ظن الذين كفروا، قال الله تعالى فويل للذين كفروا من النار. قال المؤلف وادي، ويل وادي، وادي في أي مكان؟ في جهنم. ولكن هذا ليس بصحيح بالنسبة للآية هذه، بل كلمة ويل كلمة وعيد، وعيد بأمر شديد، لأن قال ويل له من النار فهو يتوعد بها، كما تقول ويل لك من فلان. هل معناه ويل لك من فلان يعني واد في فلان؟ لا، بل هي كلمة وعيد على أمر شديد. فقول فويل أي وعيد شديد للذين كفروا من النار، يعني ما أعظم ويلهم من نار جهنم والعياذ بالله. وقول للذين كفروا خبر ويل، خبر ويل. وقول من النار بيان لويل، يعني هذا الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار. ثم قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم هنا متصلة أم منقطعة؟ منقطعة، لأنه لم يذكر لها معادل، أو لم يذكر فيها معادل، فهي إذن بمعنى بل والهمزة، يعني بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الاستفهام المقصود به النفي والإنكار، يعني لا يمكن أبدا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. إذن أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمراد بالاستفهام النفي والإنكار. طيب والإضراب هنا انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي. نعم. أم نجعل أي نصير، فهي تنصب مفعولين، الأول الذين آمنوا والثاني كالمفسدين في الأرض. يعني لا يمكن أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. وقولها الذين آمنوا، آمنوا يعني صدقوا بما يجب التصديق به على وجه القبول والإذعان، يعني تصديقا مستلزما للقبول والإذعان. وقوله وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان، أولهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لشريعة الله، المتابعة لشريعة الله. فمن عمل عملا موافقا للشريعة في ظاهره لكنه يرائي فيه فعمله ليس بصالح، ما الذي اختل فيها بندر؟ الإخلاص لله، والذي عمل عملا مخلصا فيه لله يريد به وجه الله لكنه على غير الشريعة، هل هو صحيح أو لا؟ ليش؟ عدم الموافقة لشريعة الله. طيب، إذن لا بد من أن يكون مخلصا لله موافقا لشريعة الله. وقولك كالمفسدين في الأرض، كالمفسدين، إذا كان قال إذا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، فالمفسد هو مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون مراد المفسدين في الأرض الكفار الذين يعملون السيئات، فكل كافر فهو مفسد في الأرض في مقابل إيش؟ الذين آمنوا، وكل عاص فهو مفسد في الأرض في مقابل وعملوا الصالحات، فالشيء يعرف بمقابله. فإذا كان الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، علمنا أن المفسد هو من قابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني من كان ضدهم. فالكفار مفسدون في الأرض، وأهل المعاصي مفسدون في الأرض. ولهذا فسر أهل العلم قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فسروا ذلك بالمعاصي، قالوا لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي. وهذا التفسير صحيح، يشهد له قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، هدم البيوت هل هو فساد في الأرض؟ لا، ليس بفساد، لا تنفي ولا تثبت. إن فسد، إن هدمها الإنسان ظلما وعدوانا فهو فساد في الأرض، لأنه معصية، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على بيت أخيه فيهدمه. وإن هدمها لإصلاحها فهذا ليس فسادا في الأرض. طيب، يقول أم نجعل المتقين كالفجار، هذه أيضا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به الإنكار والنفي. أم نجعل المتقين أي نصير المتقين كالفجار، يعني لا، لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر. نعم، المتقي من؟ المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. وهذا أجمع ما قيل في تعريف المتقي، أنه إيش؟ من اتخذ هداية الله، نشوف هداية اتخذ إيش؟ كيف نسأل؟ أمداك تنسأل؟ الظاهر انك ما حطيت بالك انك سرحت شوي، يعني طلع الفكر صح. المتقي من اتخذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. طيب، كالفجار، من الفجار؟ خلاف المتقي، خلاف المتقي يعني الذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته. هنا قابل المتقي بالفاجر، وفي سورة المطففين قابل الفاجر بالبر، فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. ومن هنا أخذ أن التقوى والبر إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، يعني أن البر كلمة إن ذكرت وحدها فهي شاملة للتقوى، والتقوى إن ذكرت وحدها فهي شاملة للبر، وإن جمعتا جميعا فقيل البر والتقوى، صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية. فقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى يعني على فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم. نعم. نعم نعم نقول هذا ورع في في في غير محله، هذا ورع في غير محله، او لعلهم يجدون او لعلهم يجدون في في القوم من هو خير منهم. والرسول قال قاضيا في النار وقاضيا في الجنه، لماذا لا لا لا تاخذ القضاء وتكون من من القسم الثالث؟ فالورع الذي ورد عن بعض السلف هذا في غير محله، إلا إذا كانوا يجدون أن في القوم من هو خير منهم فيكون هذا في محله. إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليش استكنى الراء؟ الراء ساكنة؟ لا يتذكر. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في آخر ما شرحناه وأخذنا فوائده على قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أخذنا فوائده. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. من فوائد هذه الآية إثبات خلق السماء والأرض وأنها حادثة بعد العدم، وليس في الكون شيء يكون أزليا أبديا أبدا. فالسماوات ليست أزلية بل هي مبتدأة وسوف تفنى، وكذلك كل شيء سوف يفنى إلا ما استثنى الله عز وجل وخلقه للبقاء، مثل الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وكذلك ما في الجنة من النعيم والولدان والحور وما أشبهها. فما دل الكتاب والسنة على بقائه وأبديته فهو باق أبدي، ولكن كل شيء لا يمكن أن يكون أزليا أي ليس له أول إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي خلقها هو الله لقوله وما خلقنا السماء والأرض، وهذا كقوله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض، يتحداهم هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الله تعالى خلقها لحكمة عظيمة ليس فيها سفه لقوله باطلا، فإننا في خلقها باطلا يستلزم أنها خلقت لحكمة عظيمة بالغة، وهو كذلك. وهذا فرد من أفراد مخلوقات الله عز وجل، فإن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا عبثا بل كل ما خلقه وشرعه ودبره فهو لحكمة عظيمة، أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها. ومن فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله لقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تخلق السماء والأرض باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا إلا الكافر لقوله ذلك ظن الذين كفروا. ومن فوائدها أن من ظن ذلك فهو كافر. والفرق بين الفائدتين أن الفائدة الأولى يكون الكفر سابقا على هذا الظن، فيكون الكفر سببا لهذا الظن. والفائدة وأما الفائدة الثانية فهي أن هذا الظن سابق على الكفر، فيكون هذا الظن سببا للكفر. واضح يا هداية الله؟ طيب، إذن لا يظن أحد أن الله خلق السماء والأرض باطلا إلا الكفار. إذا ظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا صار كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوعيد للكفار في قوله فويل للذين كفروا من النار، وأنهم سيدخلون النار وهم أيضا مخلدون فيها أبدا، كما ذكر الله ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث لا ينبغي أن يلحقنا الشك في أبدية النار، وإن قاله من قاله من الناس، لأن هذا كلام الله وهو خبر، والخبر لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ. الخبر في كتاب الله لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ. فلا عبرة في قول من قال إن النار لا تؤبد، بل قوله مرفوض باطل مردود بدلالة القرآن الصريح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جملة الحكم من فوائد الآيات كلها أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله عز وجل أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الأرض، لأن ذلك ينافي الحكمة منافاة بالغة. لا يستوي المؤمنون والكافرون كما لا يستوي الأعمى والبصير. قال الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ ومن فوائد الآية الكريمة أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض، وهذا يؤيده آيات كثيرة مثل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائدها أيضا أن المعاصي سبب للفساد في الأرض، لأنه قابل هذا بالإيمان والعمل الصالح. ويشهد لهذا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد يحدث في الأرض من جدب وفقر ومرض فساد ثمار وغير ذلك فإنه بسبب المعاصي بما كسبت أيدي الناس. ومن فوائدها أيضا أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار في مآلهم، فالمتقي في جنات النعيم والفجار في عذاب الجحيم. أم نجعل المتقين كالفجار، يعني لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر في مآله، لأن المتقي مآله الجنة والفاجر مآله النار. ثم نبدأ بشرح المؤلف. قال نزل، يعني قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون، وهذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن إن كان صحيحا فهو كقول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فكل أحد يدعي أنه على الحق، كل أحد يدعي أن الثواب له وأن الآخرة له، ولكن الشأن كل الشأن بمن شهد الله له في ذلك. يقول وأم بمعنى همزة الإنكار، أم يعني قوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين، بمعنى همزة الاستفهام الإنكار، لكن يقدر قبلها بل، لأن أم هذه تفيد الإضرار. ثم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال المؤلف خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب، والمشار إليه القرآن الكريم، وكتاب بمعنى مكتوب، ووصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوجه. أولا أنه كتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. ثالثا أنه يكتب في المصاحف، يكتب في المصاحف كما هو معروف. وربما يدعي مدع أنه بمعنى مفروض، فعال بمعنى مفروض، أي مفروض على الأمة الإيمان به والعمل به، فيكون هذا معنى رابع لكلمة مكتوب. وقوله أنزلناه إليك، أنزله الله على محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنزاله إلى محمد من الله يدل على أنه كلام الله. وجه ذلك أن هذا الكتاب كلام، والكلام لا بد له من متكلم، فإذا كان الله هو الذي أنزله لازم أن يكون هو المتكلم به، فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله. وفي قوله أنزلناه إليك، وأحيانا يأتي التعبير بأنزلناه عليك، والجمع بينهما أن إلى تفيد الغاية، أي أن غاية هذا الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى تفيد الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء، وذلك لأن هذا القرآن جاء من عل، أي من فوق، من الله عز وجل. ثم إن في على إفادة التحمل للشيء، أنزله عليك يعني لتتحمله وتقوم به. فالفرق إذن من وجهين، الوجه الأول أن إله تفيد الغاية أي أن غاية الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره ولا نبي بعده. والثاني وأما على فتفيد الاستعلاء، أي أنه نزل إلى رسول صلى الله عليه وسلم من فوق، وتفيد أيضا التحمل لأنه نزل عليه كأنه فوقه، والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله. ويؤيد هذا قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، مما يدل على ثقله. وهو كذلك قال: أنزلناه إليك مبارك. مبارك صفة للكتاب، وأنزلناه أيضا من الجملة صفة للكتاب. هذا بناء على إعراب المؤلف أن كتاب خبر مبتدا محذوف، ويجوز أن يقول أن يكون كتاب مبتدا ومبارك خبره، وجملة أنزلناه صفة للكتاب. وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بجملة أنزلناه. مبارك بماذا؟ بركة القرآن من عدة أوجه. الوجه الأول في الثواب الحاصل بتلاوته، فإن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف 10 حسنات، وهذه بركة عظيمة. وثانيا مبارك من حيث الأثر المترتب على تلاوته، سواء كان عاما أم خاصا. فالخاص ما يحصل للإنسان من تلاوة القرآن، ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من إشراح الصدر ونور القلب وطمأنينته، كما هو مجرب لمن قرأ القرآن بتدبر. وأما العام فإن الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب سادوا العالم كله، ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن. ثالثا ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم، فإن من المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب، وإذا تفرقت لغاتهم صاروا إلى التفرق أقرب، لأن إذا اتفقت لغاتهم استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم وأن يعرف بعضهم ما عند بعض، وإذا اختلفت اللغات لم تحصل هذه الفائدة. فهذا من بركة القرآن الكريم. وله أوجه أخرى ربما لا نستطيع أن نستوعبها في هذا المكان، لكنها ظاهرة لمن تأملها. وقوله: ليدبروا آياته، هذه متعلقة بأنزلناه، يعني أنزلناه ليدبروا آياته. والتدبر معناه تكرار اللفظ على القلب دبرا بعد دبر حتى يتضح المعنى، يعني هو عبارة عن التأمل في معاني القرآن وترديد هذا التأمل حتى يتضح ما فيه من المعنى. وأصل هذه الكلمة ليتدبروا، أصله ليتدبروا، فأدغمت التاء في الدال. ليتدبروا، إذا أدغمنا التاء بالدال جعلنا التاء دالا فصارت ليدبروا آياته. وقول آياته جمع آية، والآية هي ما تنتهي بفاصلة، ما تنتهي بفاصلة. ومن حفظ الله لهذا القرآن أن آياته محفوظة مرقمة أو محجوز بعضها عن بعض إلى يومنا هذا. والآيات هي العلامات، علامات على أي شيء؟ علامات على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، بما تحويه من اللفظ والمعنى. ولهذا كانت الآية الواحدة معجزة للبشر، بل معجزة للخلق كلهم، لأنها آية من آيات الله. فقال ينظروا في معانيها فيؤمنوا، هذه حكمة من حكم إنزال القرآن، أن يتدبر الإنسان في الآيات. الثاني قال وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول، هذه فائدة ثانية. لكن جعل التذكر بعد التدبر، لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه. فتدبر أولا ثم تذكر ثانيا. فأولا أن يقرأ الإنسان القرآن، المرحلة الثانية أن يتدبره لفهم معانيه، المرحلة الثالثة أن يتعظ به، أن يتعظ به. والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به، التأثر من في التأثر في القلب والتأثر في الجوارح. فالتأثر بالقلب إخلاص العبد لله وإنابته إليه وتوكله عليه وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، وبالجوارح القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. إذن الفائدة من إنزال هذا القرآن المبارك تتركز على شيئين، هما التدبر والاتعاظ. وليتذكر أولو الألباب، أولو بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، لأنه ليس لها مفرد من لفظها، بل لها مفرد من معناها، مفرد من معناها. إذا قلنا معناها أصحاب صار مفردها من المعنى صاحب. فأولو جمع صاحب باعتبار المعنى، ولهذا نقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها، وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء المفرد. فإذا لم يكن له مفرد لم يكن جمعا فيلحق به. وقوله أولو الألباب يعني أصحاب العقول، لأن صاحب العقل هو الذي يتعظ، أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بذلك. طيب، والعقول هنا، العقول هي عقول الرشد وليست عقول الإدراك، لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك هو ما يتعلق به التكليف، وعقل الرشد ما يكون بحسن التصرف، ما يكون بحسن التصرف. فالكفار مثلا لهم عقول، لكن عقول ايش؟ عقول إدراك، لأن هذا هو الذي يتعلق بالتكليف. وليس لهم عقول، يعني ليس لهم عقول رشد، لأنهم لم يحسنوا التصرف. وكل من لا يحسن التصرف فإنه يصح أن ينفى عنه العقل. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ونحن فيما بيننا إذا وجدنا شخصا يسيء التصرف قلنا هذا غير عاقل، وإن كان عاقلا من حيث الإدراك لكنه ليس عاقلا من حيث التصرف. والعقل الذي يمدح هو عقل الرشد، أما عقل الإدراك فهذا يحصل لكل أحد حتى للكفار والفجار. وقول الباب، الباب جمع لب، ولب كل شيء، لب كل شيء المقصود منه، هذا لب الشيء والمقصود منه. فالحبة مثلا لبها ما كان بداخلها، المخ الذي في داخلها هو اللب، وما فوق فهو قشور. البيضة الذي في داخل الذي في داخلها هو اللب، وما فوقه قشور. قال ووهبنا لداود سليمان، وهبنا أعطينا، ووصف الله ذلك بأنه هبة لأنه محض فضل منه لا يحتاج منا إلى شيء. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن وهبنا لداود يعني أعطيناه هبة فضلا منا وتبرعا بلا قيمة. وقول سليمان لم ينون، لماذا؟ ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. لا، سليمان هو عاجم، السلامة موجودة في اللغة العربية. داود ممنوع من الصرف للعالمية والعشب كذا. نعم العبد، قال المؤلف سليمان ابنه، ابنه من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال نعم العبد أي سليمان، والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئسه.